جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: ما حكم من اعتمر وأخذ من بعض رأسه ولم يأخذ من جميع رأسه ورجع إلى المدينة، وماذا يلزمه؟ اختلف فقهاء الإسلام في المراد بحلق الرأس أو تقصيره، فرأى بعض أهل العلم أن الواجب أن يأخذ 3 شعرات فأكثر، ورأى بعضهم أن الواجب أن يأخذ بعض الشعر، ورأى بعضهم أن الواجب أن يقصر الشعر كله، وهذا هو الراجح، فإن الواجب على المسلم أن يقصر رأسه، محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم لا بعضها. فالواجب على من يحج أو يعتمر أن يمر المقص إذا كان سيقصر على جميع شعره، والمقصود المجموع لا الجميع، يعني المقصود أن يمر المقص على الشعر كله، فلو أن شعرة لم تقصر فهذا ما يضر، لكن المقصود أن يمر المقص على كل الرأس. فمن لم يفعل هذا فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون قريب عهد ولم يقع منه جماع بعد عمرته، فهذا نأمره أن يرجع إلى إحرامه ولو في المدينة. يعني لو فرضنا أنه اعتمر اليوم قبل الظهر وقصر من بعض شعره، أخذ بعض شعره فقط وجاء مباشرة إلى المدينة وهو الآن معنا ولم يقع منه جماع بعد عمرته، فإنا نأمره بأن يرجع إلى إحرامه ويذهب إلى الحلاق ويقصر من جميع شعره، ثم يلبس ثيابه ولا شيء عليه، لا شيء عليه. أما إن كان جامع بعد عمرته ولو كان قريب عهد، يعني يا إخوة، إنسان اعتمر ومعه امرأته وقصر بعض شعره، وقصرت امرأته وذهب إلى الفندق وجامعها فورا بعدما رجع، أو طال العهد له 3 أيام 4 أيام وقد انتهى من عمرته، فهذا تمضى عمرته على الصحة، لأن الغالب على هؤلاء أنهم قد سمعوا هذا من علماء وأنه يكفي أن يقصر بعض الرأس، فما مضى يمضى على الصحة. ولكننا نعلمه أنه في قابل الأيام إذا اعتمر أو حج يجب أن يقصر من جميع شعره، والصحيح أنه لا يجب عليه دم. بعض أهل العلم قالوا يجب عليه دم لأنه ترك التقصير، لكن الصحيح أنه لا يجب عليه دم لأنه لم يترك التقصير، وإنما فعل التقصير على وجه ذكره بعض أهل العلم وهو مرجوح عندنا، فلا نبطل العمر، فلا نلزمه بدم من أجل هذا، لا نلزمه بدم من أجل هذا، بل نمضي عمله على الصحة. نعم. صلى الله عليكم. ما هو ضابط قرب العهد وبعده؟ فهذا مثلا له قرابة يومين وهو جاهل أيضا، إذا يعني زاد عن يوم يومين فوصل إلى 3 أيام فهذا بعد عهد، أما إذا كان دون 3 أيام ولم يكن قد جامع فهذا لا زال قريب عهد، لا زال قريب عهد، فيذهب ويلبس الإحرام ويذهب إلى الحلاق ويحلق أو يقصر جميع الرأس والحمد لله. نعم. يقول أحسن الله إليكم، في بلدي مسجد أمامه مقبرة للنصارى، وبين المسجد والمقبرة قرابة 100 متر ويوجد خندق بينهما، فهل الصلاة صحيحة؟ ما دام أنها منفصلة عن المسجد بالكلية انفصالا كليا وليست مسامتة ولا مقاربة فلا تضر، لا تضر والصلاة صحيحة. أثابكم الله. سائل عن طريق الشبكة يقول: شخص أقرض آخر مبلغا بالجنيه المصري ولم يشترط عليه السداد بعملة أخرى، وبعد مدة دفع له جزء من المبلغ بالدولار، السؤال الآن هل ما تبقى من المبلغ يسدده بالجنيه أم بالدولار؟ وإن كان بالدولار وقد تغير الصرف هل يحسبه على سعر يوم القرض أو يوم السداد؟ من اقترض بعملة فلا يجوز أن يشترط أن يكون سدادها بعملة أخرى، لأن هذا الشرط يتضمن الربا في الحقيقة، لأن المعلومة أن أسعار العملات تختلف وتزيد أو تنقص، لكن لو أنه أقرضه بعملة ولم يشترط عليه الوفاء بعملة أخرى ثم أراد المتعاملان عند القبض أن يكون القبض بعملة أخرى فهذا جائز بشرطين: الشرط الأول أن يكون هذا بسعر يوم القبض، أن يكون هذا بسعر يوم القبض، فلو فرضنا كما قال الأخ أقرضه بالجنيه المصري وأراد أن يكون السداد بالدولار، نقول الآن عند القبض وليس عند القرض، عند القبض اذهبا واسألا عن سعر العملة، والآن يمكن مثلا الدخول على المواقع المعروفة ببيان أسعار العملة وتصارفا بسعر وقت القبض، هذا الشرط الأول، فيكون صرفا في الحقيقة، صرف لما في الذمة وهذا جائز. والشرط الثاني أن لا ينصرفا وفي الذمة شيء مما تصارفاه، يعني مثلا لو أنهما قسما الدين إلى قسمين، فقسم أراد أن يتم سداده بالجنيه وقسم أراد أن يتم سداده بالدولار عند القبض، حصل هذا فيجب أن يتم القبض فيما بينهما في المجلس، أعني ما يتعلق بالدولار والجنيه، فلا ينصرف وفي الذمة شيء، يعني مثلا لو بقي دولار ما يصح، لابد أن يتم القبض كاملا في نفس المجلس. إذن الوفاء، وفاء الدين بعملة أخرى يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم بشرطين: الشرط الأول أن يكون ذلك بسعر وقت القبض يوم القبض، والشرط الثاني أن لا ينصرف من المجلس وفي الذمة شيء مما تصارفاه، وفي الذمة شيء مما تصارفاه. نعم. الصورة هذه كيف يا شيخ؟ ها؟ الصورة هذه يجوز له الآن السداد بال... نعم، هو قال ما اشترط عليه بالعملة ويريدان الآن السداد بالدولار، نقول يجوز ولكن بسعر الدولار اليوم، يعني مثلا الدولار قبل سنة كان مثلا 10 جنيهات واقترض منه بالجنيهات قبل سنة، اليوم الدولار 20 جنيه، كيف يكون الوفاء؟ يكون بسعر اليوم بعشرين جنيه، الدولار بعشرين جنيه وليس بسعر يوم القرض، الدولار بعشرة جنيهات. نعم، كونه سدد جزء من الدين بالدولار من قبل ما يضر، ما في إشكال ما دام أنهما فصل ما يتصارفان عن ما يسددانه بالعملة، ما في إشكال. نعم. سن الله إليكم، يقول هذا السائل: رجل طلق زوجته منذ يوم وهي ما زالت عنده في بيته، فكيف يراجعها إلى ذمته؟ هل يكفي مجرد النية وأن يجامعها؟ إن كانت الطلقة رجعية، بمعنى أن هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فإنه يراجعها بالقول، فيقول راجعتك أو يقول راجعت زوجتي، وهنا يحسن أن يشهد على ذلك، أن يشهد على الرجعة، وبعض العلم يوجب هذا، لكن الصحيح أن الإشهاد ليس واجبا على الرجعة وإنما مستحب، وله أن يراجعها بالفعل. ومعنى أن يراجعها بالفعل أن ينوي مراجعتها ويجامعها، وبمجرد جماعه لها نحكم عليه بالرجعة، ويكون قد راجعها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: كيف أصلي في الطائرة؟ هل أبدأ قائما في مجلسي لتكبيرة الإحرام ثم أجلس، أم أبدأ جالسا، أم أفعل كل ما أستطيع قائما إلى السجود، مع العلم أن في بعض الخطوط الغربية قد يستغرب مثل هذا؟ من وجبت عليه الصلاة في الطائرة بحيث لا يتمكن أداءها مفردة ولا مجموعة على الأرض، كأن تكون الصلاة صلاة الفجر، أو يكون السفر مستغرقا صلاتي الظهر والعصر أو صلاتي المغرب والعشاء، فإنه يجب عليه أن يصلي في الطائرة، ويصلي بحسب استطاعته، فإن استطاع أن يصلي صلاة كاملة كما في طائرات الخطوط السعودية فيها مصلى، فإنه يجب عليه. وإن كان لم يستطع، فإنه في هذه الحال يصلي بحسب استطاعته، فإن استطاع أن يقوم ويقرأ ويركع، غير أنه لا يستطيع أن يسجد، فإنه يجب عليه أن يقوم ويقرأ قائما ويركع، ثم إذا أراد أن يسجد جلس وأومأ بالسجود، أومأ بالسجود. وإن كان لا يستطيع أن يقوم فإنه يصلي قاعدا ويومئ بالركوع ويومئ بالسجود، ويجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع، ولو لم يكن مستقبلا القبلة، ما دام أنه لا يستطيع أو لا يعرف القبلة، وصلاته صحيحة، ولا يجب عليه أن يعيدها على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا يجب عليه أن يعيدها، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. هذا السؤال عن طريق الشيخ: ولا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحجة أنه في الطائرة، ما يجوز هذا يا إخوة، بل الواجب أن يصلي وهو في الطائرة. نعم. سأل عن طريق الشبكة، يقول: اشتريته مواد للطعام وفيه لب جوز الهند من نسبة قليلة لا تتجاوز تقريبا 1%، ولم أتنبه لذلك قبل الشراء، فماذا أفعل؟ هل يلزمني أن أرميه؟ وش فيه؟ يقول: لب جوز الهند. لب جوز الهند، والله أنا ما أدري، السؤال هذا مشكل، لأن الذي أعرفه أن جوز الهند ولب جوز الهند جائز ما في الشيء، إلا إذا كان في الشيء آخر يقصده في سؤاله مثل مخمر أو نحو ذلك، فهذا يحتاج إلى البيان. ولذلك الإشكال عندنا في السؤال، وإلا فجوز الهند ماؤه ولبه حلال ما في شيء، لكن ما أدري ماذا يريد السائل. نعم. سلام الله عليكم. يقول المرأة نفساء استمر معها الدم بعد 40، فكانت إذا نزل منها الدم لم تصلي لجهلها، فهل يلزمها قضاء تلك الصلوات؟ إذا استمر الدم مع النفساء بعد 40 على حاله ولم ينقطع ولم يحصل جفاف عند 40، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنها نفساء ولو وصلت إلى 50 إلى أن تصل إلى 60، فإن لا نعلم أن المرأة تكون نفساء فوق 60، وإن كان من أهل العلم من يقول ما دام أن الدم مستمر فهي نفساء، لكن الذي أفتي به أنها إذا استمر معها الدم ولم ينقطع فإنها نفساء ما لم تتجاوز 60 يوما. وعليه فالذي فعلته الأخت صحيح أنها تركت الصلاة بعد أن تجاوزت 40 ومعها الدم، وإن كان جمهور الفقهاء يقولون إن النفاس لا يتجاوز 40، لكن ما عليه دليل، والراجح أن العبرة بوجود الدم، فلو انقطع الدم بعد يومين من الولادة فهي طاهر تصلي وتصوم وتحل زوجها، ولو انقطع بعد 10 أيام فهي طاهر، ولو انقطع عند 40 فهي طاهر، فإذا استمر الدم ولم ينقطع فهي نفساء، فالعبرة شرعا بوجود الدم. فلو وصلت إلى 50 يوما ولا زال الدم موجودا فهي نفساء، أما لو انقطع الدم بعد 40، انقطع يوما أو يومين أو 3 ثم عاد إليها، فهنا ننظر هل هذا وقت حيضها المعتاد، فإن كان وقت حيضها فهو حيض، فإن لم يكن وقت حيضها أو كان حيضها مضطربا نأمرها بأن تنظر في صفة الدم هل هو كصفة دم حيضها، فإن كان على صفة دم حيضها فهو حيض، وإن لم يكن فهو دم مرض لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا جماع. هذا إذا انقطع الدم بعد 40 يوما فأكثر، انقطع جفت تماما ما ترى لا صفرة لا كدرة ولا شيء، بعد يوم يومين 3 بدأ الدم يعود مرة أخرى، هذا ليس نفاسا، النفاس انتهى. ولكن كما قلت هل هذا وقت حيضها؟ إن قالت نعم قلنا حيض، فانتقلت الآن إلى الحيض، فكانت نفساء ثم طهرت ثم حاضت، وإن لم يكن وقت حيضها أو كان حيضها مضطربا قلنا انظري إلى الصفات، فقالت نعم هذا مثل الحيض الذي كنت أراه قبل الحمل قلنا هذا حيض، فإن قالت لا هو مختلف هو مثل دم يعني غسول الدم مثل دم الجرح مثل الدم إذا غسل قلنا هذا دم فساد لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا يمنع زوجها من أن يجامعها. أذكر الإخوة بأني أعتذر عن الدروس من الغد إلى نهاية يوم الجمعة، بمعنى أن درسنا التالي إن شاء الله سيكون عصر السبت بحول الله وقوته، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.